هل ينتقض الوضوء بمس عورة الطفل إذا كانت أمه تغسله؟ هذه المسألة مختلفة فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن الوضوء ينتقض بمس عورة الصغير كما ينتقض بمس عورة الكبير، واختاره من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة. قول الثاني أنه لا ينتقض بمس عورة الصغير، وهو قول الشيخ العثيمين رحمه الله، وأنه هذا يعني تعم به البلوى، وأنه لو حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم لنقل أنه نبه عليه. فالأصل القاعدة أنه مس عورة الغير ينقض الوضوء خلاص. وإذا الإنسان مس عورة نفسه عندك يعني كثير من أهل العلم خلاص ينتقض وضوءه. طبعا بعضهم يقول المس بشهوة والمس المس المتعمد والمس العارض ما ينقض، لكن الآن مس عورة الطفل مس متعمد، هي تمس متعمد. فالقاعدة يعني إذا توضأت أحوط لها، إذا توضأت أحوط لها، وإذا شق عليها هناك من أهل العلم من يفتي بعدم الانتقاض.